السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فالكلام سكن تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك ألا وهو رسالة آخر الإسلام من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت سمعت الفرق. يعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذه هو النواقض الثلاثة كنا تكلمنا عنها في اللقاءات الماضية. أما اليوم نبدأ الحديث عن النواقض الرابع. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. طبعا نحن كنا تكلمنا عن هذه النواقض. قلنا الناقض الأول: الشرك في عبادة الله عز وجل. وقلنا الشرك ينقسم إلى قسمين. أولا: ما هو تعريف الشرك؟ لغة من الاشتراك والمشاركة. نعم. جعل الله عز وجل ندا وشريكا في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. لان التوحيد يقوى هو اقرار الله عز وجل بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. الشرك اما ان يكون في الربوبيه واما ان يكون في الالوهيه واما ان يكون في الاسماء والصفات. ولذلك قلنا القسم ينقسم كم قسم؟ الى قسمين: شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الأكبر ينقسم لكم قسم؟ ثلاث: شرك أكبر في الربوبية، شرك أكبر في الألوهية، وشرك أكبر في الأسماء والصفات. لو قلنا الشرك الأكبر في الربوبية ينقسم لكم قسم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من يكون في القول وفي الاعتقاد أو في العمل. وكذلك الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد ذلك قلنا الشرك الأصغر ينقسم إلى كم قسمين؟ إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إلى ظاهر وخفي. الظاهر وإخوة في الله قلنا ينقسم لكم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: بمعنى يكون الشرك أصغر ظاهر في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. بالنسبة للشرك الأصغر الخفي ينقسم إلى قسمين: رياء وسمعة. طبعا تكلمنا عن هذه الأقسام بالتفصيل. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الناقض الثاني. قلنا: من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم ويسحبهم الشفاعة. فطبعا انتهينا منها في اللقاء الماضي. وبعد ذلك تكلمنا عن النقد الثالث: من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم. من لم يكفر المشركين، طبعا هذا الكلام يبقى قلنا لابد فيه من توضيح. لان بعض الناس طبعا من لم يكفر كافر فهو كافر، وهو بيعتقد انه يكفر المسلمين. انه يكفر المسلمين، يقول من لم يكفر المسلم الذي كفره هو باعتقاده الفاسد والباطل يقول بانه كافر. قلنا لا، من لم يكفر المشركين، المشرك هو قلنا الذي لا شك في كفره بالله تبارك وتعالى. اي من قال بان النصارى يقول ليسوا كفارا، واليهود ليسوا كفارا، ولا من يعبدون الاحجار والاشجار. هذا طبعا يقول الله هؤلاء ليسوا كفارا. اليهوديين وغيرهم هؤلاء ليسوا كفارا. هذا من يكفر ليه؟ من يكفر المشرك المجمع على تكفيره. واحد قال ان ابليس ليس كافرا، هذا كافر. من قال بأن اليهود ليسوا كفارا، النصارى ليسوا كفارا، هذا أيضا كافر. لكن المسلم المختلف في تكفيره، يعني من لم يكفر تارك الصلاة هو كافر. ولذلك احنا قلنا الإمام الشافعي لم يكفر تارك الصلاة، إمام أحمد كفره كفر أكبر مخرج من الملة. هل كفر يا أحمد الشافعي رحمه الله أنه لم يكفر الكافر؟ لا، من الكافر؟ ومن الكافر الذي من لم يكفره فهو الكافر؟ طبعا ده أمر خطير جدا يعني. أو شك في كفرهم، شك في كفر هؤلاء الكفار، قال والله إن ممكن يكون النصارى على هدى خلاص، وشك كبير برضه في عالم كفر اليهود كذلك أو غيرهم، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، صحح مذهبهم، لكن اليهود النصارى هم على حق بس عندهم بعض المخالفات أو الأمور هذه، لكن طبعا هم حيدخلوا الجنة اليهود والنصارى، طبعا سمعت أنت الأحداث كثيرة أن كل الناس دخلت الجنة. خلاص الكفار داخلين واليهود داخلين والنصارى داخلين، الخلافات بيننا وبين النصارى ليست إنما خلافات، ليست خلافات عقائدية، إنما خلافات يعني في بعض الأمور البسيطة لا تؤثر يعني. ومن هذا كله من الضلال. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي دين. هذا يقول طبعا لابد أن تعلم أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي يا أخوان هو إيه؟ هو الطريق والسنة. من اعتقد أن غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد أن غير هدي رسول الله خلاص أكمل من هدي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يا أخوان الشيخ حكم عليه بأنه إيه؟ بأنه كافر. كافر ليه؟ كافر من جهتين. اكتب عنه. الجهة الأولى أنه كذب ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الدين والطريقة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكمل وأحسن وأفضل الطرق، وأنه لا يسع أحد من الناس أن يخرج عن هذه الطريقة. يبقى ما جاء من آخر الأولى هو أنه كذب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن الدين والطريقة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكمل وأحسن وأفضل الطرق. أن الدين الطريقة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحسن وأفضل الطرق وأكمل الطرق، وأنه لا يسع أحد من الناس أن يخرج عن هذه الطريقة. الله عز وجل أخبر في آيات كثيرة أن الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في هذا الطريق. أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة أن الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في التمسك بهذه الطريقة، منها قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فليقول إن هو هدي أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يكذب القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكما قال الله عز وجل عن الجن عندما استمعوا لقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به لنشرك بربنا أحد. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة كان مما يقول في خطبته أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أخو أن طريقته وسبيله أفضل من طريق النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر، أن ربنا أخبر في القرآن كما علمت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل الهدي وخير الهدي وأفضل الهدي الذي عليه الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إنما هو باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم؟ من اعتقد أن هديه نعم أو طريقه أفضل من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كفر بالله عز وجل. عزل النقد. طيب ده الوجه الأول. الوجه الثاني لما يقوى يظن ان هدي افضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص فهو في هذه الحاله حصل ايه عنده؟ فهو بينتقد حكم الله عز وجل، وبينتقد بهذا حكم المولى تبارك وتعالى. وطبعا انتقاد حكم الله عز وجل هذا شرك، لانه يقول ان الحكم هو افضل من حكم مين؟ من حكم الله عز وجل ورسوله. يبقى عندك، فهو عندما يعتقد بأن هناك من هديه أكمل وحكمه أحسن، أن هناك من هديه أكمل وحكمه أحسن من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو حكم الله عز وجل، فهذا يكون قد انتقص الخالق والعياذ بالله. لا شك أن من انتقص الرب سبحانه وتعالى فقد خرج، فهذا خرج عن الدين وكفر بربه. يا اخوة الذين كفر بالله عز وجل لأنه جعل الإنسان الذي قال من هذا أفضل من هذا رسول الله، جعل الحكم مساوي لحكم الله بل فضله على حكم الله تبارك وتعالى. لذلك قال رب العالمين عن الكفار: والله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم رب العالمين. ده اللي بيسوي برب العالمين، فما بالك اللي بيفضل؟ يقول ان هديه وطريقه افضل من طريق مين؟ من طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره. قال الله تعالى: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. من احسن حكم من الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله حكما قوم يوقنون. بص بصل كده هذا الكلام: من اعتقد ان هناك هديا اكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم او ان هناك حكما احسن من حكمي فانه يكون كافر، دليل ذلك أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، لأن الشهادة أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وتصديقه في كل ما أخبر، واجتناب ما نهى عنه النبي وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكما أحسن من حكمه، فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، وشهادته أن محمد رسول الله باطلة، وهو يشهد أن محمد رسول الله كاذب، هذه الشهادة باطلة. أن عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله، لابد من تصديق النبي في كل ما أخبر، لابد من طاعة النبي في كل ما أمر، أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذا لو اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأن حكمه أكمل، لكن قال يجوز أن نهتدي بغير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن نتحاكم إلى غير حكم الرسول، فإنه يكفر لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه. فمن قال إن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي، لكن ما فيه مانع أنك تهتدي بهدي غيره ولو كان هدي الرسول أحسن، أو قال حكم الرسول أحسن من حكم القوانين، لكن يجوز الحكم بالقوانين، فإنه يكفر. شفت أنت طبعا الآن يعني صلى الله عليه وسلم العافية، أمور ديمقراطية أصبحت كانت كفرا بالله عز وجل، والآن طبعا أصبحت إيه؟ أصبحت يعني الأمور إيه؟ أسلمت. الديمقراطية كانت كفرة بفضل الله عز وجل، لما الإسلاميين دخلوا التأسيسية أسلمت على طول، أصبحت إيه؟ أصبحت إسلامية. فلا يجوز الحكم بالقوانين. لو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن، لأنه في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، مثل ومثل من يقول الزنا حلال، يقول الديمقراطية حلال، لكن يقول الزنا حلال أو طول. خلاص؟ ولكن لا أزني، أو قال الربا حلال ولكني لا أتعامل بالربا، هذا يكفر، لأن الربا والزنا حرام، وكونك تستحله هو أمر معلوم من الدين بالضرورة. خلاص يا إخوة؟ وكذلك من قال الحكم بالقوانين جائز، ولكن الحكم بالشريعة أحسن. جائز الحكم بالحكم بالشريعة أحسن. خلاص نقول لا، كونك تجيز الحكم بالقوانين هذا كفر وردة، لأنك استحللت أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة. الحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع، مثل الزنا حرام بالإجماع، مثل الربا حرام بالإجماع. الحكم بالقوانين هذا حرام كله. فمن قال الزنا حلال كفر، ومن قال الربا حلال كفر، ومن قال يجوز الحكم بالقوانين كفر، ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن. إذا اعتقد أن هناك هديا أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مماثلا، أو قال مع جواز الاهتداء بغير هديه كفر. وكذا من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير حكم رسوله حكم الله ورسوله، سواء اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل، إن هذا يكون كافرا لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة. الدليل أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، ومن لم يشهد أن محمد رسول الله فإنه كافر، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي التحاكم إلى شريعته، واعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى شريعته إلى غير شريعته، واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هديه عليه الصلاة والسلام. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما تعلم ان منشأ الديمقراطية هو بارك الله فيكم، حد يعرف ان بتقوم الديمقراطية عليه؟ بالشعب الديمقراطية يقول على نظرية اسمها نظرية العقل الاجتماعي. العقل الاجتماعي، نظرية العقل الاجتماعي، يعني احنا دلوقتي لما نيجي مثلا نقول ان مصر دولة ديمقراطية، يقول والله هذا الكلام ما ينفعش، خلاص مخالف للدين، العلماء يشتدوا في هذا. ما سبب انهم يشتدوا في هذا؟ لان العلماء دول يعرفوا ايه المراد بحقيقة الديمقراطية. لكن من قال اننا يجوز التحاكم اليها هو اصلا ما يعرفش ايه الديمقراطيه. نظريه العقل الاجتماعي الاخوه بتقول ايه؟ وهي التي قامت عليها الديمقراطيه. بتقول ان الناس كانوا موجودين في الحياه الدنيا، فلما كثر عددهم فطبعا احتاجوا الى بعض القوانين التي يحكموا بها انفسهم. يعني كان الناس وجدوا بغير قانون، بغير رسالة، بغير أنبياء أرسلوا إليه، مجموعة من الناس عاشوا فترة من الفترات فأرادوا يضعوا بعض القوانين ينظموا بها ليه؟ ينظموا بها الحال. هذا يؤكد أمرين، إما لأن من قال هذا يعتقد أنهم وجدوا هكذا بدون إله، خلاص؟ أو أن هناك إلها ولكن الإله ليس له إلا الخلق فقط، خلقه وسبه. خلاص؟ يقولون في إله، الإله دي وذاك لما تيجي تسمع انت بعض الناس بيتكلموا في تبغى يقول لك نظريه العقل الاجتماعي، تفهم انت تعرف انت ايه المراد بالعقل الاجتماعي. الناس موجودين خلاص يريدون ان ينظموا حياتهم، لان الانسان قال لما كان واحد لوحده مش محتاج لقوي، لما كثر عدده عايز يحتاج لمين؟ يحتاج لقوانين. القوانين دي يعملوا ايه؟ تنظم الحياه، لان ما فيش رسل. والله عز وجل قال وان من امه الا خلا فيها نذير، قال فما اتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا ربنا ترك الناس كده؟ له الخلق فقط ولم ينزل لهم شرع يخبرهم كيف يتعامل وكيف يحكمون فيما بينهم، ولكن طبعا هم قالوا هذا فبنوا عليه هذه النظريه. فقالوا بقى خلاص احنا جعلنا نظريه عقل الاجتماع وان الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه. لذلك كلمه الديمقراطيه معناها حكم الشعب بالشعب بالشعب، يعني كأن الديمقراطية هذه إن الحكم إلا للشعب. وذلك لما تسمع أنت كلمة دي هذه الديمقراطية لما دخلت في القوانين أو في الدساتير في العالم العربي تجد في كل البلاد الدستور السوري والأردني والمصري والمغربي وكل الدساتير تجد فيها إيه؟ تجد فيها إن الشعب هو مصدر السلطات. الشعب وايه؟ ومصدر السلطات، لأن الديمقراطية تقوم على ثلاثة إيه؟ وهذه أداة الديمقراطية. السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية بشرع القوانين. السلطة التنفيذية بتنفذ. السلطة القضائية التي تحكم بين الناس. هذه يأخذ الديمقراطية الثلاثة لمين؟ للشعب. لذلك تجد في الدستور يقول لك السيادة للشعب. وفي نص اخر يقول لك السياده للقانون. خلاص؟ يبقى ما في سياده لرب العالمين. انما السياده للشعب. السياده لمين؟ للقانون. طب يا اخوه الشعب هو الذي يشرع؟ انت كيف ترضى بهذا؟ يقول لك الشعب هو الذي يشرع. لذلك الان تجي يقول لك السلطه التشريعيه انتقلت من مين؟ من فلان الى فلان. مجلس الشعب للمجلس العسكري. المجلس العسكري رئيس الجمهوريه. مجلس الجمهورية إلى مجلس الشورى الآن. مجلس الشورى الآن مجلس تشريعي مشرع. خلاص؟ طب السلطة القضائية لمن؟ برضه للشعب. السلطة التنفيذية لمن؟ للشعب. ماذا بقي لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما بقي لله تبارك وتعالى شيء. ذكر ابن غنم أحسن الله الحكم بقوم يوقنون. لذلك احنا من هو الذي خلق الخلق؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. من الذي يعلم ما يصلحهم؟ الله سبحانه وتعالى. هل يا اخوه الاغلبيه هذه هي التي تحكم؟ ترى الله يرضى منك الحكم الاغلبي. يعني كل من مع اكثر هو الذي ايه؟ هو الذي يغلب. طيب لو كان هذا الامر يا اخوه هو السائد، ها؟ من كان في الانبياء مثلا سيقيم دين الله تبارك وتعالى؟ ما اغلب الناس كما اخبر ربنا وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لذلك هذا طبعا ودي يعني لها مفاسد كبير. طبعا بدات اليات ان هم طبعا جعلوا ليس كل الناس لهم القدره ان هم ايه؟ ان هم يختاروا، انما كان الساده والقاده. وبعد كده في امر اخر اختاروا فيها الشعب، ولما الشعب برضه له ايه؟ فالى ان وصل هذا الامر. واصبح احنا مثلا عايزين اي امر في البلد والله نعمل استفتاء للشعب او يرجع الامر للشعب. فطبعا العمليه هتبقى واسعه، وانك لابد من المجالس النيابيه من كل مجموعه من الناس يختاروا مين؟ ويختاروا مجموعه منهم من ينوب ايه؟ من ينوب عنهم. طب هل يا اخوه انت لما تيجي تحكم العوام في امور البلد في احتياجات الناس، هل العوام يعني مثلا خرجت انت كده الدكتور قال لك لابد من تعمل عمليه قلب مثلا، قلت والله راح استفتي الناس. راح استفتي الناس. فتيجي تجيب قرايبك وحبايبك كده تقول لهم ايه رايك اعمل عمليه القلب ولا اعمل عمليه الضحاك؟ طبعا هل يقول هل الانسان يقبل هذا؟ طب ده انت في الامور الحياتيه امور الدنيا وامور الاخره وامور التشريع الذي نزل من رب او نزلت من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الديمقراطيه مصادمه للاسلام من كل جانب. وانا قلت لك قبل ذلك اي امر يخرج حطه جنب الاسلام ما ينفعش. اشتراكيه الاسلاميه الاغاني الاسلاميه، الاناشيد الاسلاميه، اي حاجه حط جنب اسم، حط اسلام جنبها كده، اسلام ما ينفعش، مفيش حاجه جنبها بيت. خلاص هو اسلام بيت. كل حاجه يدخلها لك بعد ذلك لما يشترك فيها فتره. قال لك ابو ظبي كان اشتراك، والرسول صلى الله عليه وسلم اول من ادم الاشتراكيين. دلوقتي هقول لك اول من ادم الديمقراطيه برضه، ما سمعت انت كده ولا الاسلام دليل الديمقراطيه؟ الديمقراطيه مين من الحاج؟ ما تعرف انت عن الديمقراطيه اصلا؟ هل الديمقراطية الحكم الشعب للشعب يقول الله الرسول أول من نادى والإسلام دين الديمقراطية؟ وأين الشورى؟ عندنا أخوة في الإسلام الشورى. الشورى تخالف الديمقراطية ولا زيها؟ لا تخالف. لأن الديمقراطية يا أخوة أي أمر يستفتى فيه الشعب، حتى لو كان الأمر ده يخالف الدين، حتى لو كان الأمر هذا يخالف الدين، يعني ممكن يستفتوا على زواج الشواذ مثلا، لكن في الشورى لا. الشورى انما المرجع لمين؟ للشرع اولا. لم نجد امرا نستشير مين؟ اهل الحل والعقد. الحل والعقد هم اهل الخبره ولهم المكانه والمنزله. طب بعد ما يستشير الحاكم اهل الحل والعقد، هل يمضون امرهم عليه؟ لا، له ان يقبل او ان يرفض. لكن في الديمقراطيه لا بد ان يلتزم لاليات الديمقراطيه ولا بد ان يقبل. خلاص حتى ممكن هذا الحكم يعني مخالف الشريعة. إن شاء الله تفهم كده، نقول لكم محاضرة كاملة عن الديمقراطية تفهم. بس أنت عشان في بعض الكلام كان بتوعك تسمع أنت عن الديمقراطية تعرف أنت لك سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية، إيه المراد بين المراد من إيه آلة الديمقراطية؟ وكيف نشأت إلى ما وصلت إليه الآن؟ خلاص من تحريفات أقوال العلماء أصلا في الديمقراطية، هم الناس اللي دخلوا في الديمقراطية وكانوا بيقولوا عليها قبل كده. أقسم الله بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يستكملوا ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. ربنا أقسم بمين؟ بنفسي، فلا وربي لا يؤمنون. أول أمر حتى يحكموك، يبقى يحكموا النبي في كل إيه؟ في كل أموره. الأمر الثاني ألا يجد في أنفسهم حرجا مما قضى به. أن يقضي به الرسول لا تجد في نفسك شيء منه. الأمر الثالث أن يسلموا تسليما ليه؟ كاملا لحكمه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده من نواقض الإسلام أيضا، قال شيخ الإسلام الناقض الخامس من نواقض الإسلام، قال رحمه الله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. أبغض شيئا مما إيه؟ مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الرسول يا أخوة جاء بمين؟ بشرعية الصلاة، وجاء بشرعية الزكاة، وجاء بشرعية تعدد الزوجات. فمن أبغض هذه الأحكام الشرعية وغيرها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. يعني امراه ابغضت مثلا موضوع تعدد الزوجات هذا، خلاص يقول هذا كفر ام مش كفر؟ مش ده تشريع جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه تمام، لازم ننظر هل البغض ده ايه؟ وضعه ايه؟ ولهذا فانه ينبغي ان يفهم بان النساء لا يكرهن تعدد الزوجات لان هذا حكم الله ورسوله، ولكن كون عندها كراهيه طبيعيه لهذا الشيء وانها لا تحبه وهي لا تكره حكم الشرع في ذاته لا يضرها ذلك. ولو كان لا تكره الحكم الشرعي لا يضر هذا في نادي كراهية طبيعية خلاص، وأنها لا تحبه خلاص. لكن إن كانت إخوة تكره تعدد مثلا، لأن بعض الرجال لا يعدلون فهي تكره أن يعدد بهذا الإيه؟ بهذا السبب. لكن إن كانت تبغض الحكم نفسه فلازم يكون في رضا في النفس بهذا الحكم، لهذا حكم الله تبارك وتعالى، ولابد أن ترضى وتسلم. زي مثلا امرأة زوج مثلا عنده المقدرة خلاص أن يتزوج، وأراد أن يتزوج ورفضت هذه المرأة وأصرت على الطلاق لأجل أن الزوج يتزوج، هذا يدخل تحت الإيه؟ تحت هذا الناقض. إن كانت تبغض هذا الإيه؟ هذا حكم الله تبارك وتعالى، لابد أن ترضى به وأن تسلم. لكن الحب والكره هذا، لأن طبعا تبغض هذا الزوج يعدل، لأن هذا من أمور هذا كله طبيعي. خلاص يا شباب؟ أما أن تكره حكم الشرع وهو التعدد فهذا يكون ردة والعياذ بالله. كره حكم الشرع هذا يعتبر ردة والعياذ بالله، لأنها كرهت حكما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. شوف كلمة فأحبط أعمالهم دي تعرفها. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره شيئا مما أنزله الله أو مما شرعه الله ورسوله فإنه يكون كافر. فإن أبغض تشريع، فإذا أبغض مثلا تشريع الصلاة أو تشريع الزكاة أو تشريع الصيام أو الحج أو تشريع تعدد الزوجات أو كره ذلك أو أبغضه فإنه يكون كافرا، أن ذلك ينافي الإيمان، أن حب الله ورسوله لا بد منه، ومن لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن كمال المحبة تقديم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء، لكن اصل المحبه لا بد منه. فاذا من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او مما جاء به الله تبارك وتعالى في كتابه او كره ذلك او ابغض الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكون كافرا مرتدا، لقول الله عز وجل: بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. ولا بد هذه الكره يا اخوان كره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حكم نفسه فلا كره لعمل آخر. أنزل الله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بس يقول فبأن كره ما جاء به الرسول يقتضي عدم محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طب وعدم محبة الرسول كفر بالله تبارك وتعالى. خلاص يا اخوة؟ لابد هذا طبعا ايه؟ ينظر اليه. طبعا هذا يا اخوة امر يعني انسان لابد من مراعاته. تكره حكما جاء من عند الله تبارك وتعالى. ربنا حكم حكم قضى في قضية معينة، لابد ان ترضى وان تسلم. مش طبعا انت تكره حكم الله تبارك وتعالى. أو تبغض أو ترد حكم الله تبارك وتعالى مين؟ بهوى في نفس ليه؟ في نفس الإنسان. إذا طبعا في كلام هنا أمسك كده بعض هذا اسم هذا القول: ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا كان أو نهيا. يبقى يبغض شيء أمر أو إيه؟ أو نهي. فهو على خطر عظيم. ومن ذلك ما يتفاوض به كثير من الكتاب الملحدين. هي طبعا تربوا على يعني فتات موائد الغرب. خلعوا طبعا رقة الاسلام من رقابهم كراهية تعدد الزوجات. هم يحاربون تعدد الزوجات بشتى الوسائل. وما يعلم هؤلاء انهم يحاربون الله ورسوله. وانهم يودون على الله امره. الذي امر المولى تبارك وتعالى به. ومن هؤلاء طبعا البغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من يكره كون المرأة ليست منزلة الرجل. خلاص؟ فكرهم أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، وأن الشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وغير ذلك فهم مبغضون لقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل قليل أذهب لرب الرجل الحازم إحداكن. الحديث متفق عليه. يقول لك والله احنا لا نرضى، ازاي المرأة تبقى تاخذ نصف الرجل؟ زي دية المرأة نصف دية الرجل، كيف ان تكون شهاده المراه نصف شهاده المراه دي بشهاده رجل واعي؟ فطبعا كثير طبعا ولدت تجدهم يمدون السنتهم نحو هذا الحديث العظيم، اما ان يصفوا هذا الحديث عن ظهره واما يضعف الحديث. اسمع الحديث، الحديث في اعلى درجات الصحه البخاري ومسلم، لماذا بس ان ياتي به بالامر؟ وارجو من الاخوه ما عنده معرفه بايمان بلا اله الا الله وشروطها، ان من شروطها المحبه لما دلت عليه، السرور بذلك وانشراح الصدر، وهؤلاء ضاقت صدورهم وحرجت وابغضوا ما دلت عليه، وهذا هو عين فعل المنافقين الذين يفعلون كثيرا من محاسن الشريعه الظاهره بشيء ما معبودتهم لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. خالصا من قلبه يعني خرج منين؟ خرج من النفاق. لم يقولها ليعصم دمه كما قال لا اله خالصا منين؟ خالصا من قلبه. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا انزل الله فاحبط اعمالهم، احبط اعمالهم جعلها هباء منثورا بسبب كراهتهم ما انزل الله ورسوله، ما انزل الله على رسوله من القران الذي جعله الله فوزا فلاحا للمتمسكين به والمعتبرين بامره والمنتهين عن نهيه. وكل من كره ما انزل الله فعمله حابط، وان عمل بما كره كما قال تعالى: ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله، ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. وهذا من اعظم ما يخيف المسلم، ان يكون كارها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكمن هذا في النفس ولا يشعر به الا بعد برهة من عمره. ولذلك ينبغي الاكثار من القول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومما ينبغي التنبيه عليه ان كثيرا من الناس قد تبين له منكرا ما فيرفض القبول، تبين ان الفعل ده منكر وان لا يجوز له ان يفعل هذا الفعل، ومع ذلك هو مصر على هذا الايه؟ مصر على هذا الفعل، لا يقبل ما تقول خصوصا عند ارتكابه، فهذا لا يطلق عليه انه مبطل لما جاء به الرسول دون تفصيل، لانه قد لا يقبل الحق الذي جئته به لا لانه حق، ولكن لسوء تصرفك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو جاءك غيرك وبين له نفس المنكر لقبل من قال، فانه لا يقبل منك لما بينك وبينه من شيء ما، فهذا لا يسمى مبطلا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس من يلزم صاحب المعصيه بما لا يلزم، فيلزم حارق اللحيه ومسب الازار وشارب الخمر مثلا وغيرهم ببغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الامر باعفاء اللحيه وعدم الاسباب والنهي عن شرب الخمر، فيقال فيقول لهم: لو انكم تبغضون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خلاص لما فعلتم هذه المنكرات. وهذا الزام باطل. هناك من الصحابه من حصلت منه بعض المخالفات كشرب الخمر مثلا، ولم يلزمه احد من الصحابه بذلك الالزام، بل لما اوتي بشارب الخمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه بعض الصحابه وقال: ما اكثر ما يؤتى به نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نعله، وقال انه يحب الله ورسوله. والزام هؤلاء بذلك يقتضي اخراج اهل الكبائر من الاسلام، وهذا مخالف لمعتقد اهل السنه والجماعه من ان اهل الكبائر تحت المشيئه، ان شاء الله عفى عنهم وان شاء عذبهم على قدر جرمهم ثم مآلهم الى الجنه والله اعلم. خلاص يا اخوه؟ بكره محاضره عند مخرج ان شاء الله، بكره باذن الله تبارك وتعالى فرق. بكره ان شاء الله فرق. بالليل. ولا تكمل في النواقد؟ كبير بالليل. احنا ان شاء الله يا اخوه باذن الله تبارك وتعالى نحاول يعني نعمل الاسبوع بعد القادم. هيكون في درس في العقيده بالليل ان شاء الله. يعني احنا مثلا يوم الاثنين مش هيكون في درس بعد العصر. يكون درس يوم الاثنين بعد العشاء، ولكن فين؟ في العقيدة. لأن طبعا كل دروس العقيدة كلها بعد العصر. خلاص؟ فاحنا إن شاء الله هنجعل يعني إيه؟ هيبقى في أربعة أيام بالليل بعد العشاء. أحد حد؟ أحد واثنين. الأربعاء والخميس. خلاص؟ بالليل. وطبعا بالنسبه لدروس العصر ان شاء الله هيبقى فيه يعني هيبقى حوالي ثلاثة ايام فقط. مش مشكله. خلاص؟ هو الحد ثلاثة ايام فقط واربع ايام. الحد ايه؟ ان شاء الله عدد من السنوات. ها؟ حد ان شاء الله بالليل. لا الحد بالليل؟ بالليل هيبقى الحد من اثنين والاربع والخميس، بس بعد الاسبوع مش القادم، الليل بعد القادم او القادم من الاخر ان شاء الله. ارتب لسه. نعم؟ ارتب بس انا بس ان شاء الله. انا عايزين الفائده تعم يعني، عايزين يبقى في درس عقيده بالليل، بحيث ان بعض الاخوه ما يحضروش معانا يعني في العصر هذا، ممكن قريب يكون في في, في عمل وفي شغل، واحنا دروس بالليل طبعا كما تعلمون، درس مثلا في السيره ودرس في اركان الايمان ودرس طبعا في القصص القران. ان شاء الله نشرح كتاب كده من كتب الايه؟ من كتب العقيده من شهد الله تبارك وتعالى، جعلنا الله واياكم ممن يسمعون القول ويتبعون احسنه. ان شاء الله في درس بعد العشاء يوم باذن الله تبارك وتعالى.